قدمتها لنا الليالي الحلوة عشناها مع فنها والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك واليوم نذكرها يخلدها فن عاشت له سيدة، سيدة الغناء، سيدة الكلمة، سيدة الأداء، سيدة الفن الخالد، السيدة أم كلثوم. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أم كلثوم كتاب في مكتبة الأستاذ الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب. أيها السادة، في ذكرى سيدة الغناء أم كلثوم نعيش زيارة خاصة لمكتبة الأستاذ الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب. نعيش مع أم كلثوم ونقدم لمحة من فنها الخالد في كتاب نسمعه ويكتب صفحاته لنا. أم كلثوم، عنوان الكتاب، وله غلاف يصوره لنا الأستاذ. بتتصور نرسم ايه على غلاف كتاب ام كلثوم في ذكراها النهاردة؟ اشياء كثيرة جدا، لان ام كلثوم الواقع انها كانت متعددة المزايا، وكل مزية من مزاياها كانت ممكن انها تعمل مغنية هامة. أم كلثوم مثلا صوت قوي رنان، وده لوحده يخلي مغنية هامة. أم كلثوم كان لها تريولات في صوتها، أو نسميها ذبذبات، أو نسميها عرب، معرفش إيه الكلمة العربية اللي أرجو إنه إياها اللي المجلس اللغوي ولا المجمع اللغوي، المجمع اللغوي يجد لنا كلمة لهذا المعنى. معنى الصوت بيبقى فيه ارتعاشات او ذبذبات، ما عرفش بنقولها ذبذبات مرة ونقولها ارتعاشات مرة ونقولها عرب مرة ونقولها تريولات مرة ونقولها، لكن كان فيها هذه الذبذبات السريعة جدا والصحيحة جدا، ودي مسألة هامة جدا وخطيرة، ما تتوجدش في صوت إلا إذا كان يبقى صوت غير عادي وصوت عبقري، لأنه الذبذبات بييسر لها إنها تستعملها في زخرفة والوش اللي بتضيفه إلى الجملة الغنائية. ومدام هذه الذبذبات سريعة وجميلة وصحيحة فيبقى كأنها بتديني دوز كثير جدا في أوقات قصيرة جدا، وبالتالي بتوصل لي مجموعة كبيرة جدا من المتع في مدد قصيرة، فكأنها في باستمرار الإنسان بيسمعها وهي في متع، وده اللي مخليها تبقى مثلا كل مرة تقول الجملة تقول حاجة تضيف حاجة جديدة. أستاذ عبد الوهاب، كل كلامك دلوقتي في وصف صوت أم كلثوم، رغم أن أنا مش رسامة، لكن اداني الإيحاء أن ممكن قوي رسام يرسم صورة بأسلوب السرياليزم أو اللامعقول ده للذبذبات صوتية لا محدودة ولا معقولة في نفس الوقت، ودي تبقى صورة الغلاف لكتاب أم كلثوم. تخيلت حاجة زي كده؟ اللي لا، إذا كنت متصورة أن دي ممكن تطلع صورة. لا، كلام حضرتك فعلا. نطلعها صورة. الفصل الأول في كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب بعنوان الإمكانيات الفنية الصوتية الخارقة. يعني هي زي ما قلت على انه الامكانية الخارقة في انها في كل مرة بتقول الجملة الغنائية بتضيف الى حرف من حروفه شيء جديد وممتع ولذيذ. هذا معناه ان تملك من الملكية دي جات لها من ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ما كانش اداها هذه الذبذبات السريعة ما كانش ممكن انها تستعملها بالشكل السريع والجميل، واللي زي ما قلت بيوصل للسامع متع متعددة وكثيرة وسريعة ومتتالية لأذن الإنسان. دي في ذاتها طبعا ميزة، وميزة وميزة كبيرة جدا، وميزة غير موجودة لأم كلثوم. والفصل الثاني في كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب بعنوان فصاحة اللسان واللغة. أم كلثوم مثلا كانت فصيحة. يعني إيه فصيحة؟ يعني إنك ما انتش محتاجة إلى إنك بعد ما تقول الجملة تقولي إيه؟ إيه؟ إيه اللي إيه هي بتقول إيه؟ لا أبدا، تاخدي من كتر ما هي فصيحة مبينة زي ما بيقولوا مثلا باللغة العربية، تديكي في إبانة الجملة اللي هي عاوزة تقولها، بحيث إنها توصل لك هي والغناء، هي والصوت الغنائي الجملة توصل لك مع بعض. يعني دول إخلال باللحن المطرب الملحن عايزه يعني؟ لا لا لا لا، ملوش علاقة باللحن. دي واحدة مثلا، يعني كتير بنسمع مغنيين المغنيات بعد ما ما تخليكيش الجملة يعني مفهومة غير واضحة، لكن هي ما عندهاش كده. ممكن جدا تمسكي قلم ورقة وتكتبي منها الأغنية من أول مرة أنت بتسمعيها منها من غير ما يروح منك أي حاجة، ودي برضو أيضا ميزة. ما زلنا أيها السادة نتابع قراءة كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث وهو بعنوان أم كلثوم الإحساس، يقدمه لنا الأستاذ. أم كلثوم مثلا الإحساس، يعني غالبا الصوت القوي والصوت المرن والصوت اللي يسمع آلاف من غير حتى ميكروفون، لأن أم كلثوم غنت قبل كده بلا ميكروفون. غالبا بيبقى هذا الصوت الكبير بيبقى إحساسه ضئيل، يبقى إحساسه ما هوش قوي، لأن غالبا الإحساس يبقى في الضعف، يبقى في وأم كلثوم ما كانش عندها هذا الصوت المريض، لا كان صوت صحيح ومع ذلك صحته كويسة وصوت مرن وعظيم وقوي، ومع ذلك في كل الإحساس اللي يخليك تسمعي هذا الصوت وممكن تبكي. يعني مع أن البكاء ده ما يجيش إلا دايما بيبقى معاه ضعف. لا. قمة إحساس حضرتك يعني الأستاذ محمد عبد الوهاب بقوة وإحساس الصوت اللي امتلكته أم كلثوم اللي وهبولها ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه؟ يعني في قمة احساسك بان الصوت ده قوي وفي نفس الوقت صوت حساس كان في اي اغنية؟ في اي اغنية؟ في كل لكن يعني الاقرب اكتر اغنية ممكن تعبر وتدي لحضرتك الاحساس بان الصوت القوي ده بيحس قوي كده برضو. لا هي ام كلثوم. ام كلثوم يعني على طول في اي اغنية، خصوصا في بعد فترة، يعني بعد زمن، يعني بعد الاربعين بالذات. انا عايزه خصوصا يعني بعد الاربعينات او في من الاربعينات ابتدى الاحساس والفهم الحسي يضاف الى قوة. الاول كانت قوة، وكان الانسان يعجب من ان ازاي سيدة، وده حاجة ما كانش طبعا من جيل الرجال، هم اللي كنا مثلا ننتظر منهم القوة والقدرة والكفاءة، لكن يعني أم كلثوم إنسانة، فتاة تغني بهذه القوة، كان شيء غريب. فهي كانت القوة اللي هي واخدانا فيها، لكن بعد الزمن والخبرة والعرق والضنة والحياة خلتها بعد كده نحس بأحاسيس جديدة ومرهفة ومش حزن، لكن متعة شجية، يعني فيها شجن. بجانب هذه القوة بقى ابتدأ يبقى فيه شجن، الإنسان يسمعه وهو في شجن. دي حاجة ما كانتش طبعا موجودة إلا يعني من الأربعينات وجاي بقى. طب اختر لنا لو سمحت ويسمع معنا السادة المستمعين الأستاذ عبد الوهاب واحدة من الأغاني دي. والله هختار لك إيه ولا إيه؟ أنا هقول لك على حاجات كتير، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي أحبها لها قوي قوي قوي سلو كؤوس الطيلة مثلا، أحبها قوي قوي. أحب لها حاجات برضو زي مثلا أغنية من اللي احبها لها قوي اللي هو بالحب وحده انت غالي عليا، اغنية فيها بالحب ليلي ونهاري. حبيتك أيها السادة، الفصل الرابع في كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب بعنوان الزعامة. صوتها في زعامة إزاي يعني؟ ما عرفش يعني، في كده أصوات أما تكلمك تحس بإنها بتأمرك، يعني تحس بإنك أنت ما يعني ما تقدريش مثلا تعرضيها في حاجة أو تردي عليها أو بتاع، يعني تحط في محلك كده، يعني هي تحط كل واحد في كرسيه. ده تشبيه الحقيقة يمكن جديد شوية يعني. ما يعني فيها زعامة، يعني أما تغني كده الواحد يحس بأنه بيسمع زعيم ما يصحش أبدا يتحرك، ما يصحش يتكلم. ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. أم كلثوم بيبقى حريص على انه ما يضيعش حاجة منه من أم كلثوم فعلا، يعني في شبه توحد ما بين الكلام واللحن والغناء، بيبقى شيء واضح جدا جدا في كل ما غنته أم كلثوم. يعني اما بتغني أم كلثوم الانسان بيسكت، بيصمت. بيصمت ليه؟ بيصمت لانه خايف لا تروح منه نعمة من النعم اللي هتنفعها أم كلثوم له، يبقى خايف حريص على هذا فبيسكت. لكن يوم الواحد ما يحس بإن اللي قدامه ده هايف، واللي بيطلع منه أهو طلع يسمعه ما سمعوش ما هيش مسألة، يعني ما لا تقدم ولا تؤخر، هيتكلم هيتحرك هيشرب سيجارة هيدبدب هيعمل حق. لكن اللي تحس بالمغني الكبير من إيه او المغنيه الكبيره من ايه، انه اما يبقوا صامتين لانه بيبقوا حريصين وعارفين بانه في جمال هيضيع منهم لو ما صمتوش وحرصوا على انهم يسمعوه بالكامل. الطلاء هل مسات واستخبر الراحة هل مست سنايا الفصل الخامس أيها السادة في كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب بعنوان اللقاء، اللقاء بين أم كلثوم وعبد الوهاب. لا هي أم كلثوم أم كلثوم، لكن من الجايز أنا أما أنا اشتركت معاها الناس الحفظ اللي بتقول عليه حضرتك جاي من أنهم عاوزين يعرفوا طيب فلان عملي مع أم كلثوم، يعني عملي دي تستحق منهم انهم يبقوا في هدوء وفي تفكر وفي تأمل، ايه اللي جرى، ايه اللي حصل، تم ام كلثوم يعني ايه اللي جرى، يعني ده اللي حصل يخيل اليه. لكن ام كلثوم الصوت موجود، الصوت لم يختلف، ولا فيش حد يقدر يقول ان انا عملت في صوت ام كلثوم كذا ابدا. ام كلثوم هي ام كلثوم. أم كلثوم زي ما قلت لك يعني مزاياها كثيرة ومتعددة، وكل مزية منها تعمل مغنية. يعني أم كلثوم مثلا 10 مغنيات في بعض، نقدر نقول 10 مغنيات 20 مغنية، لأن كل ميزة من الميزات اللي فيها ميزة التعبير، ميزة التعبير حتى بالجسم، بالإيدين، بالحركات، بالإيماءات، بالوجه، بالعبوس، بالضحك، كانت ممثلة. ومش عاوز أقول ممثلة بتفتعل، لا، هي بتحس الكلمة اللي فيها غضب تغضب هي برضو، تفتكر إنها هي غضبانة فتغضب، الكلمة اللي فيها فرح تفرح، الكلمة اللي فيها مثلا عتاب تعتب. يعني كل دي حاجات، مجموعة عجيبة وسخية من الله سبحانه وتعالى اداها لأم كلثوم. والحاجة الكبيرة الكبيرة الكبيرة اللي فيها في تصوري انها هاوية، ابتدأت هاوية وظلت هاوية وفضلت باستمرار محبة للتعلم، يعني طالبة، فضلت طالبة، ابتدأت طالبة وتلميذة مسكينة لغاية ما برضو انتهت بتلميذة مسكينة برضو كانت تلميذة مسكين. يعني تحسي أما تلاقي حاجة جديدة تبحث عنها، فكرة جديدة تبحث عنها، مغني كتير جديد تسمعه، مغنية جديد تسمعها، جديدة تسمعها، وتبقى حريصة. فهي يعني الفرق بينها وبين غيرها انه في مغنيات كتير او مغنيين كتير بيتصوروا انهم خلاص انتهوا بقى، اما بقى يعني هيطلعوا ليه ما دام انتهوا؟ ليه هيطلعوا؟ ليه يتعلموا؟ ليه يهبروا؟ ليه يعرقوا؟ ما خلاص الحكاية انتهت. لا، هي عندها ما كانتش الحكاية انتهت ابدا. ما حاولتش وحدتك بعد ما بدأت تلحن لها انها مثلا مره طلبت من حضرتك ان انت تغني غنوتها اللي هي هتغنيها دي بصوتك بقى وشيء من هذا القبيل؟ يعني قطعا عشان تحفظها اللحن كنت بتغنيها لها، انما هي ما طلبتش انها تسمع محمد عبد الوهاب وهو بيغني الغنوه دي بنفسه برضه؟ لا، ما كانت بتسمع. لا يعني اداء حضرتك كما لو كنت هتغنيها مش بتلحنها ومش بتقولها لها كملحن. لا، ما هو اما كنت انا بديها الاغنيه فهو المفروض انها امر من امرين، يا تبقى هي لها لهجتها الخاصه ولا تسالش عن التاديه. هذا الفرق بين ملحن مطرب وملحن بس. يعني الملحن المطرب من الجايز جدا ياثر على المغنيه او المغني اما يديها بتاديته. يعني افرضي اني عجبها لون من التاديه انا بأديها لها او الملحن بيأديها لها اذا كان له صوت، فلا شك انها هتتأثر بيه. وام كلثوم تتأثر، مش ما تتأثر. طب ايه يعني بقى اذا بقى هي تأثرت في الحانك كلها استاذ عبد الوهاب بالمطرب محمد عبد الوهاب ايضا بجوار الملحن؟ يعني صح، في حاجات جدا، في بساجات، في جمل ممكن تكون تأثرت بمحمد عبد الوهاب، وحاجات تانية قالتها بتأديتها بتاعت أم كلثوم. طب زي ايه؟ لا يعني مثلا كل الحاجات، انت عمري مش عارف ايه، تجدي فيه كده يعني ممرات انت نفسك واي انسان نفسه يقول لك ان ده او هنا هو عبد الوهاب. طب هنا عبد الوهاب دي جاية من ايه؟ جاية من انها مش حفظتها وحولتها الى أم كلثوم. لا، قالتها بتأدية عبد الوهاب ولكن بصوت أم كلثوم. من عيونه وأم كلثوم كانت ومدام أم كلثوم إنسانة حساسة وطروبة، وهي ده اللي خلاها أم كلثوم يعني طروبة، يعني تسمع، هي مستمعة كويسة. لو ما كانتش مستمعة كويسة ما كانتش تبقى مغنية كويسة، هي مستمعة من الدرجة الأولى، يعني تبكي، يعني تبكي أما تسمع حاجة حلوة، تبكي كده، تعيط وتحط إيديها بين رأسها وتبكي. فمدام هي مستمعة كويسة، فإذا كان هناك ملحن له صوت وله تأدية وهي تنطرب ضروري هتخش جواها، يعني ضروري، لأن هي إنسانة محصلت من الحياة، محصلة من الحياة، حصلت من الحياة كل شيء في حياتها، في غنائها، في كلامها، في طريقة لفظها. هي خدت منين؟ خدت من الدنيا، خدتش من مدارس، فخدت يعني. أما قلدت أبو العيلة كان فيها شيء من أبو العيلة، أما غنت زكريا برضو يعني حست كده بأستاذ زكريا إلى حد، يعني هي كانت حساسة، ومدام حساسة تنطرب، وإذا انطربت من حد بيديها حاجة ضروري هذه الحاجة هتندس فيها، لكن برضو أرجع وأقول لك هتصهرها وتعمل لها بقى العجينة الكلثومية. طيب إذا أهدى الأستاذ محمد عبد الوهاب لروح أم كلثوم في ذكرها أغنية معينة، يعني بتهدلها إيه؟ يعني أنا بتصور أني أهدلها في هذه المناسبة لروح الطاهرة، أهدلها مثلا النهج البردة، من الحاجات الهامة جدا في حياتها. يعني هي القصيدة دي بالذات من ضمن العلامات الجديدة والكبيرة في حياة أم كلثوم، لأن هي ابتدأت بيها الأغاني اللي على فرقة موسيقية، أغاني دينية وأغنية موفقة في جميع تم في كلامها طبعا كشوقي، وفي أم كلثوم كتأدية خارقة، في الأستاذ الصنباطي كشيء ما في شك جديد وكبير. انت لزمت عن الغفران لي أمل بالله أجعلني في خير معتصمي، إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل بالله أجعلني في خير معتصمي، ألقي رجائي إذا عز المدير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. خاتمة كتاب أم كلثوم في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب، ماذا يكتب؟ أكتب أقول على إنه يا مطربات يا مطربين يا اللي بتغنوا، ادرسوا حياة أم كلثوم، إزاي ابتدأت، إزاي نشأت، إزاي علمت نفسها، إزاي عرقت، إزاي تعبت، إزاي فشلت، إزاي نجحت، لأن دي دراسة كبيرة جدا. لو أي إنسان، أي مطرب أو أي مطربة حب يعمل من يجيب مدرسين الدنيا كلها عشان يطلعوه مطرب، مش هيلاقي أحسن من حياة أم كلثوم عشان توصله. لازم تبقى أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم، لازم تبقى أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. محمد صفوة الباري ورحمته وقوة الله من خلق ومن نسب. وفي ذكرى أم كلثوم تم طبع كتاب أم كلثوم بدار أو في مكتبة الأستاذ محمد عبد الوهاب. وفي ذكرى أم كلثوم إلى روحها أصدق الرحمات. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لمهندس المونتاج نبيل الحمصاني، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.